طيبين. مسحراتي زيهم يفرح لي دايما فرحهم، واحزن اكيد لو شفتهم عايشين ومش عايشين. مسحراتي زيهم يفرح لي دايما فرحهم، واحزن اكيد